أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. لما أخبر سبحانه وتعالى عن ما أكرم به عبده ونبيه داود عليه السلام من العلم والحكمة، تسخير الجبال والطير تسبح معه، وقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أخبر سبحانه وتعالى عن ما وصى به عبده ونبيه داود. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني بعد من قبلك من الأنبياء، فكان أنبياء بني إسرائيل كلما هلك نبي جاء بعده نبي آخر يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني خليفة عن من قبله، والله جعل الناس خلائف أمم يخلف بعضها بعضا وأنبياء يخلف بعضهم بعضا وولاة وحكومات وحكام يخلف بعضهم بعضا. فاحكم بين الناس بالحق، هذه وصية من الله لعبده ونبيه داود، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتحكم لصديق أو لقريب أو لمن لك عنده منفعة أو مصلحة، احكم بالحق والعدل، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى وهما تشتهي النفس الأمارة بالسوء، اتباع الهوى سبيل الضلال فيضلك عن سبيل الله. وهذا هو الواجب على الإنسان، الواجب على المسلم اتباع الهدى، أن يتبع هدى الله وهو ما بعث به رسله وفي هذه الأمة. على كل مسلم أن يتبع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولا يتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. المشركون وأعداء الرسل إنما هلكوا باتباعهم لأهوائهم فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله يضلون ويسلكون السبل المنحرفة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، هذا وعيد من الله للمعرضين عن هداه الناكبين عن صراطه، لهم عذاب شديد بما نسوا، بما نسوا أي بسبب نسيانهم، بما نسوا أي بسبب نسيانهم يوم الحساب، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الحساب ويوم البعث ويوم النشور ويوم الفصل، بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بل خلقهما بالحق وللحق، ما خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا بالحق، ما خلقهما باطلا. ولهذا يقول عباد الله الذاكرون المتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا، أما الكفار فيرون أن هذا الوجود وإبداع هذا الوجود إنه لا معنى له ولا حكمة فيه. وينبه تعالى على هذا المعنى في آيات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ما خلقهما عبثا ولعبا، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا هم الذين يعتقدون أن خلق السماوات والأرض لا معنى له وأنه باطل ليس له غاية ولا حكمة. ذلك ظن الذين كفروا، وإنكارهم للبعث يتضمن هذا المعنى، لأن الله خلق السماوات والأرض ليبتلي العباد، بين أنه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبعد الابتلاء يأتي الجزاء، بعد الابتلاء في هذه الدنيا يأتي الجزاء. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إنكار البعث يتضمن إنكار الجزاء، إنكار البعث يتضمن إنكار الجزاء، وإنكار الجزاء يتضمن التسوية، يتضمن التسوية بين المصلحين والمفسدين، بين المتقين والفجار. وهذا ما يتنزه عنه الرب تعالى، فهو تعالى لا يسوي بين المتقين والفجار ولا بين المصلحين والمفسدين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية فاحكم بين الناس بالحق أي العدل،

أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ كلا، والله لا يسوي بينه ولا يجعل المجرمين المسلمين كالمجرمين، بل يجزي كلا بما يناسبه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا موجب العدل والحكمة. نعم. الله عليك. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله ليدبروا آياته، أي هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة. لا إله إلا الله. اللهم انفعنا به، اللهم وفقنا وإياكم لتدبره والاهتداء به، نسأله أن ينفعنا بكتابه، اللهم اهدنا به واهدنا له. نعم. وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود، وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إلهنا صلى الله عليه. نعم. بس لحظة، حسين يتسنن. نعم يتسنن حسين. إيه قريب. لا إله إلا الله. كتاب أنزلنا، يعني هذا كتاب، هذا القرآن الذي بلغه الرسول تلاه عليه بآياته ويزكيه، هذا الكتاب أنزله الله، كتاب مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا. هذه الحكمة، حكمة التدبر. ولهذا خسر الذين يقولون في كثير من الآيات إنه ليس لها معنى مفهوم، وأن ظاهرها غير مراد. هذه مقولة المعطل لنفاة الصفات، يقولون هذه النصوص، يعني منهم من يصرفها عن ظاهرها ويفسرها بتفسيرات تخالف الظاهر، ومنهم من يقول إنها يعني نفوض معناها ولا ندري عن معناها، فلهذا لا يتدبر، يعني ما لا يفهم معناه لا يتدبر ولا معنى لتدبر. تفكر في شيء، يعني اللي يقرأ لغة أو كلام بلغة لا يحسنها، أفهم يفيده التدبر؟ لا يستفيد شيئا. نعم.